تم. نعم. هو يسأل عن الاستحمام الاغتسال، هل يغني عن الوضوء أو لا يغني عن الوضوء؟ أما إذا كان هذا الاغتسال اغتسال جنابة، إذا كان الاغتسال اغتسال جنابة أو اغتسال جمعة يعني له سبب، فهذا بالإجماع يغني عن الوضوء. إذا كان الاغتسال له سبب كجنابة أو جمعة أو غير ذلك فهذا يغني عن الوضوء بالإجماع، مع استحباب أهل العلم أن يتوضأ قبل الاغتسال كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يتوضأ قبل الاغتسال فإن الاغتسال يغني عن الوضوء. وإنما الخلاف بين أهل العلم في الاغتسال بدون جنابة وبدون جمعة، مثل واحد جاء من الدوام مثلا حاس نوع من العرق أو كذا يبي يستحم يغتسل تنظف مثلا، ونوى أنه يرتفع الحدث بهذا الاغتسال، هذا اختلف في أهل العلم قالوا أن هذا اغتسال بدون سبب، يعني لا سبب له من جنابة أو جمعة. طيب فهذا اختلف في أهل العلم هل يغني عن الوضوء أو لا يغني، والصحيح أنه يغني عن الوضوء طالما أنه عمم الجسد بالماء فإنه يغني عن الوضوء، خاصة مع قول من يقول كمالك وأبي حنيفة أنه لا يشترط الترتيب في الوضوء، فهذا اغتساله يغنيه عن وضوء عن وضوئه على الصحيح إن شاء الله تعالى. بعض أهل العلم يقول لا يغني عن الوضوء ويلزمه وضوء، والصحيح أنه يغني، وهذا من باب دخول الصغرى في الكبرى اللي هو الوضوء في الاغتسال، فالصحيح أنه يغني عن الوضوء ولو لم يكن له سبب. إيه نعم.